ومن خطرهم العظيم أيها الفضلاء أنهم يقدمون على العظائم التي تأباها الفطر السوية وهم بها فرحون ويتورعون عما هو أقل منها. من فضائعهم القديمة أن أوائلهم مروا بعبد الله بن خطاب بن الأرت ومعه زوجته وكانت حاملا فأخذوهما وسألوا عبد الله عن بعض الأمور ثم ذبحوه، ثم أتوا إلى امرأته فقالت لهم امرأة حبلى فاتقوا الله في، فذبحوها وبقروا بطنها وأخرجوا جنينها. وهم في هذا الأمر الفظيع مروا في طريقهم بخنزير لدمي فضربه أحدهم بسيفه فقال له الآخر مال ذمي ضربته بغير حق، فذهبوا إلى الذمي واسترضوه حتى رضي. ومروا بتمرات ملقاة فأخذ أحدهم تمرة فوضعها في فيه فقال له أحدهم مال لا تعلم من أين، فأخرجه من فيه وألقاه. تورعوا عن هذه الأمور ولم يتورعوا عن قتل عبد الله بن خباب ولا عن قتل زوجته ولا عن بقر بطنها. وهم في زماننا اليوم يفعلون ما فعله أوائلهم، ذبحوا جنديا وأحرقوه ثم اختلفوا هل يجوز لهم أن يصوروه لتوثيق هذا الأمر أو لا يجوز لهم ذلك. لم يقفوا عند قتل هذا الرجل المسلم ولكنهم وقفوا عند التصوير. جز أحدهم رأس امرأة بالسكين وأخذ يلوح برأسها فاختلفوا هل يجوز له أن يمس شعرها وهي ميتة أو لا يجوز له ذلك. لم يقفوا عند مسألة قتلها ولكنهم اختلفوا في مس شعرها بعد أن قتلها. بالأمس القريب رأينا صورة فظيعة تأباها الفطر، شاب غرروا به فلما ذهب إليهم ورأى حقيقتهم أراد أن يعود إلى بلاده فأبوا عليه ففر منهم فأدركوه فحكموا عليه وأوثقوه، ثم جعلوا الدبابة تسير عليه وهو حي بجنازيرها وهم يضحكون ويكبرون ويهللون. إنهم قوم قد أعمى الله بصائرهم وتلوثت فطرهم.